الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. في برنامج إشارات سنتناول اليوم إشارة من أعظم الإشارات، إنها إشارة خضراء وإشارة حمراء وإشارة صفراء. حديثنا عن خلق من أنبل الأخلاق، كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عنه هو مفتاح الأخلاق. الأخلاق ساحة يدخل عليها الإنسان بهذا المفتاح، فمن امتلك هذا الخلق النبيل امتلك جميع الأخلاق الفاضلة، بل هو أسها ومقدمها ومفجرها. لن أطيل عليكم في المقدمة، سأتحدث عن الحياء. الحياء خلق نفساني يبعث على فعل مكارم الأخلاق وينهى عن سفسافها وقبيحها. متى وجدت الرجل حي الضمير يتأثر وينقبض وجهه إذا سمع ما لا يرضى أو إذا رأى ما يؤذي؟ فاعلم بأنه حي الضمير وأنه صاحب حياء. وإذا وجدت الرجل أو المرأة لا يبالي أحدهما بما يسمع وما يقول، صفيق الوجه متبلد الشعور، فاعلم بأنه فارق جزءا عظيما من أجزاء الأخلاق في الإسلام. الحياء اتصف الله عز وجل به، قال عليه الصلاة والسلام إن ربكم حيي ستير، يحب الحياء والستر. وإن الله يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا رفعهما إليه، وإن الله يستحي أن يعذب عبده الشائب، فليستحي الشيبة أن يعصي ربه. الحياء من الأخلاق العظيمة، ولكن حياء ربنا حياء كمال. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. الحياء من خلق الرسل، جميع الرسل عندهم حياء. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الترمذي، أربع من سنن المرسلين: الحياء والنكاح والتعطر والسواك. أي نبي بيتزوج؟ لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وأي نبي عنده حياء؟ أدب عالي، أدب جم. فالحياء خلق رفيع. الحياء تعريفه الانقباض عن المكاره وعن النقائص، انقباض الإنسان عن كل شيء فيه نقص، دليل على كمال خلقه وعلى تمام إيمانه، كما سوف نعرف بعد قليل أن الحياء مرتبط بالإيمان ارتباطا وثيقا. ثم من أشد الناس حياء في الرسل والأنبياء رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، الذي كان أشد حياء من العذراء في خدرها، والعذراء التي لم تتزوج البكر والتي تعد للزواج، فإنها تجد فيها من الحياء ومن الخجل ومن الانقباض ومن السمت ومن الأدب ما ليس عند غيرها. وكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، وهذا خلق ملازم له عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن يعرف هنا أن الحياء محمود وأن الخجل بعضه محمود وبعضه مذموم. الحياء ما هو الخجل؟ عشان ما يقولوا الحياء إنه زي بخجول. الخجل الذي يمنعك عن إقامة الخير والتصدي للباطل والظهور في الحق، هذا خجل مذموم. الحياء كله خير. النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، كان يقيم الحدود ويقطع يد السارق ويرجم الزاني رجلا أو امرأة إذا كانا محصنين، وكان يتصدى لأمر المعروف والنهي عن المنكر ويبلغ رسالة ربه. ما كان يمنعه الحياء من ذلك، بل هذا من تمام الحياء. حكى القرآن عن أصحاب الحياء طبعا حياء النبي صلى الله عليه وسلم واضح، أشد حياء من أعداء في خدية، والقرآن وصفه بالحياء، إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، اللي هو لما بنى بزينب بنت جحشن رضي الله تعالى عنه أم المؤمنين وابن عمته، أراد أن يدخل بها في الوليمة في العزومة، الصحابة قعدوا يتونسوا معه لحد وقت متأخر، ويريد أن يخلو بزوجه، وفي نفس الوقت ما قادر يقول لهم يا إخواننا ورونا عرض كتابكم، أكلتوا أي شبعتوا أي قصرنا معاكم، لا بالله لو سمحوا لنا نأخذ راحتنا، ما قدر يقول كلام زي ده من الحياء والأدب. ربنا قال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. ده حياء كرم وحياء نبل وحياء رفعة، فكان حياؤه عظيما. دعنا نتكلم عن حياء فتاة ذكرها القرآن، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، جاءت خجلانة مؤدبة تغض طرفها تطأطئ رأسها، ولذلك كما سوف نعرف بعد قليل الحياء أليق بكل الناس ويحسن في كل الناس، ولكنه في النساء أجمل وفي النساء أكمل وفي النساء أتم وفي النساء أحسن. ومتى ما فارقت المرأة الحياء انسلخت من الإنسانية انسلاخا كاملا، ولذلك الجرأة التي نجدها عند بعض الفتيات وبعض النساء من رفع الأصوات والظهور في الشاشات وإظهار المحاسن ومزاحمة الرجال والقول بأن عندهم حقوق، هذا كله ينافي الحياء. ولله در أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها التي كانت تقول سبحان الذي زين النساء بالحياء. الحياء جزء ينبغي أن يكون من فطرة المرأة، حتى لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل قالت كان أشد حياء من العذراء في خدرها، لأنه أصلا عندها حياء. أما البنت تلقاها ماشى مع الولد في الشارع ويأكل إسكريم مع بعض، دي ما عندها حياء ولا هو عنده حياء. التلقى ماسكة من يده وماشي بيها في نص الشارع، ولا واقفين له في محل مظلم مسافات طويلة، هؤلاء فارقوا الحياء، هي بالذات فارقت الحياء. طيب كيف اللي يمشي جنب في محل الشيشة ويشرب الشيشة في شارع زرط، كيف نقول عن هؤلاء؟ هل عندهم أو عندهن حياء؟ البنت التي ترى نفسها كالرجال تضحك معهم وتؤانسهم وتسلم عليهم بقوة، وممكن يكون ذلك بالكتوف، سلام الكتوف الذي عند الرجال أن تضع يدك في كتف أخيك ويضعها هو في كتفك، ممكن يكون بين الأولاد والبنات والرجال والنساء الأجانب. أجانب مش خواجات، لا لا، أجانب معناها أجانب من الناحية الشرعية، يا هي عمتك لا هي خالتك لا هي أختك لا هي بنتك لا هي بنت أختك لا هي بنت أخوك لا هي زوجتك لا هي أمك، دي المحارم. أي واحدة تانية أجنبية، بنت خالتك أجنبية وبنت عمتك أجنبية، أجنبية وفق قوانين الشريعة وليس وفق قوانين الهجرة والجنسية. ما في دائرة اسمها دائرة الأجانب، الناس الجوازات يعني ما سودانيين، لكن نحن نتكلم عن الناس الأجانب من الناحية الشرعية. أين الحياء يا ترى؟ يا السلام، ده يورينا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كلام في المليان. قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. مشكلة مصيبة كبيرة، أزول كان فارق الحياء لا يمنعه مانع ولا يردعه رادع، أحيانا القوانين تكون قاصرة، لكن الحياء الذي في النفس يعتلج هو الذي يحجب ويمنع صاحبه عن الإقدام على كل مشين. وما هو المعيار في أن هذا مشين؟ المعيار الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وقبل ذلك معيار الوحي المحكم ومعيار الشرع وميزانه الدقيق في أن هذا منكر وأن هذا معروف وهذا يجوز وهذا لا يجوز. الحياء أن يخاف الإنسان العيب وأن يصون عرضه لذلك، هذا هو الحياء. ولذلك ينبغي أن نقول أن الحياء يظهر حتى في أزياء، لا أقول البنات، حتى الذكور الشباب في أولاد بيلبسوا لبس ذاته شين، يعني نحن خلينا تبرج البنات بيجينا في تبرج الأولاد ذاته حسا، ودي مشكلة. أما اللبس حتى بيقولك هذا يخدش الحياء، لبس بيخدش الحياء، تلاقيه لابسه عادي، بل في كلام دكتور في الصحف يخدش الحياء، كلام يعني عجيب. ويقولون لا حياء في العلم، كيف ما في حياء في العلم؟ ولا حياء في الدين، كيف ما في حياء في الدين؟ الدين كله حياء. لا حياء في التعلم، ولو استطاع الإنسان أن يتعلم بحياء وبألفاظ غير خادشة أفضل من أن يتعلم بألفاظ خادشة. وإذا استطعت أن توصل المعلومة بعبارات مهذبة وكلمات مؤدبة، فلما تغشاها إذا لامستم النساء هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. شوف القرآن يتحدث عن هذه القضية من باب الأدب، شيء لا يخدش الحياء. فكيف أنا بإمكاني أن أوصل معلومة دون أن أخدش الحياء، أصر على أن أوصلها عبر الشاشات والفضائيات والإعلام بطريقة تخدش الحياء بحجة أنه لا حياء في الدين ولا حياء في العلم؟ فبالتالي لابد من الوقوف عند هذه القضية، قضية الأزياء، قضية ودي هتكلم عنها بعد شوية في الحياء. أو شباب تلقون قاعدين في الحلة جنب العندان الكهرباء يقهقه بأعلى أصواتهم، يضاحك بطريقة مخلة بالآداب وخادشة للحياء، تجرح الإنسان في قلبه جوا. انتوا لو في حلتكم ما في، ولو في أحياءكم ما في، حق تحمد الله تعالى على ذلك، وربنا يحفظكم إن شاء الله. لكن أنا أستغرب يكونوا قاعدين جنب عمود يقعد يضاحكوا ضحكات ضغط فيها جرة كده، تحس بها غير طبيعية. فأين الحياء يا ترى؟ أين الحياء؟ تلقى بنات الضحكة في الشارع ويتمايل لما يتخيلوا بيت، تلقاها قاعدة جنب دكان خاتين صحن البوش فتية الفول، هي والأولاد ثلاثة بنات وأربع أولاد قاعدين مع بعض يأكلوا في البوش مع بعض، رأيكم شنو؟ ده حياء ده. ماذا تقول لو رأتهن فاطمة بنت نبينا عليه الصلاة والسلام؟ الرسول قال لها أي شيء أفضل للمرأة يا فاطمة؟ قالت ألا ترى رجلا ولا يراها، قال ذرية بعضها من بعض، ألا ترى رجلا ولا يراها. بالله دي حسة ناس يقولوا متخلفة، في ناس الجندر والمثوان الجريئات ديل يقولوا ديل دي متخلفة. لو قلت لها واحدة قالت أفضل حاجة المرأة شوف راجل ده راجل شوف، تقول دي متخلفة. قول لها طيب أبقي بترجال وقولي فاطمة بنت النبي متخلفة، أبقي بترجال وقولي فاطمة بنت النبي متخلفة، أو قولي عائشة بنت أبي بكر الصديق متخلفة. يا أخي فاطمة بنت النبي قاعدة مع زوجها رضي الله تعالى عنهم أجمعين راكدين في الفراش بتاعه، قام رسول الله داخل عليهم عشان يجلس معاهم، جاءهم بالليل رأسها كاشف، شعرها كاشف قدام أبوها، فلم تجد إلا لفاع كيس مخدة وضعته في رأسها وغطت شعرها حياء من أبيها، مع أنه يجوز له أنه يشوف شعره، يعني شرعا ما حرام أنه الأبو لأنه محرم. تقول عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أشرف النساء وأبرق النساء وأكثر النساء حياء وأدب الحصان الرزان، ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل. رضي الله تعالى عنها تقول دفن مثلا في حجرتي، فكنت أدخل وأضع حجابي، ودفن أبو بكر الصديق فكنت أقول إنما هو زوجي وأبي. قالت فلما دفن عمر ما وضعت الخمار عن رأسي إذا دخلت حجرتي حياء من عمر، وهو ميت في قبره. يعني بعد ما دفن رسول الله في حجرته بتجي خاشة وبعدين تبلص عباية وتجنب في حجرته، لما لو أبوها دفن معاه برضو بتجي خاشة تكفل الحجرة وتأخذ راحتها كامرأة تبلص عبايتها. لما دفن عمر خطاب دي تبلص عبايتها نهاية ولا تكشف الخمار عن رأسها حياء من عمر. الحياة تربية راسخة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام، وده وعدتكم أتكلم فيه وأختم له الحلقة، إنه الحياء من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضعة وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. نعم، الحياء شعبة من شعب الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان. وقال: الحياء كله خير، ولا يأتي إلا بخير، وخير كله. وجد رجلا يعظ أخاه في الحياء، قالوا: دعه فإن الحياء من الإيمان. بمعنى ما معنى الحياء من الإيمان؟ أي زول بخاف من الله وبيعظم ربنا ومؤمن بالله شديد بيكون عنده حياء شديد. الإيمان الذي في الفؤاد والقلب يتفجر على السلوك سمتا ورزانا وأدبا وحشمة ووقارا وحياء واضحة. بارك الله فيكم، وأشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم ومتابعتكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.